صلت الله لاحت كهواتي على عمد خير من طبيب النجاني حد حديث سرات باسم العبالي فهذا السكر مدت خطاها وسالت من مدى ميعها سحاني قد اعجب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جدي هامت وإلا فإنك في طريق الحب كالي أما هذا العقيق بدا وهذه هباب الحي لاحت والمضاري سنني يا Ya Rasulullah.